اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا. يا من تعلم السر وأخفى، يا من تعلم بواطننا وظاهرنا، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من لا تخفى عليك خافية، يا من لا تخفى عليك خافية. يا رب العالمين، لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على نعمة النبي العدنان. اللهم صل على حبيبنا، صل على نبينا، صل على رسولنا، صل عليه، صل عليه كلما ذكره الذاكرون، صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون، صل على حبيبنا. اللهم اجز عنا خيرا نبينا، اجز عنا خيرا نبينا، من قام الليل يدعو لنا، من قام الليل وتفطرت أقدامه يدعو لنا. اللهم اجز عنا خيرا نبينا، خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خيرا. اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببنا، سمعنا عن نبينا فأحببنا، آمنا به ولم نره، آمنا به ولم نره. اللهم أكرمنا برؤيته، أكرمنا برؤيته في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يناديهم حبيبهم يوم القيامة فيقول لهم أحبابي، ويعانقهم ويسقيهم من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه، واحشرنا تحت لوائه، وأدخل الجنة بصحبته يا رب العالمين. اللهم أحينا على السنة وأمتنا على السنة، اللهم اجعلنا ممن يطبق سنته وينشر سنته ويبلغ سنته ويدافع عن سنته يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا إلهنا يا رجاءنا يا سامع دعاءنا ارحم أمة حبيبنا، ارحم أمة حبيبنا، ارحم الموحدين، ارحم المتبعين لسنة نبينا. اللهم كن لأهلنا في غزة معينا وناصرا ونصيرا ومؤيدا، اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رب العالمين. اللهم ارحم بطونا جائعة وأعينا دامعة وأعينا باكية ورجالا ونساء يئنون اللهم ما لهم سواك، اللهم ما لهم سواك. يا ناصر المستضعفين، يا أمان الخائفين، يا ملاذ الخائفين، إننا وإنهم في كرب شديد، ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك ندعوه يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك، اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.